إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد رأينا في الدرس الفارط مقدمة في علم التفسير ومدخلا إليه وإلى أصوله، ذكرنا في أوله تعريف التفسير لغة واصطلاحا، وكان التعريف الذي اخترناه لشموله ولاختصاره هو أن التفسير هو بيان معاني كلام الله أو معاني القرآن الكريم بقدر الطاقة البشرية. وهذا التعريف في الحقيقة هو دمج وخلط بينما ذكره الشيخ عبد العظيم الزرقاني في مناهل العرفان، وما ذكره الشيخ محمد بن عثيمين في أصول التفسير. وهناك تعاريف كثيرة جدا، وهي مفصلة وهي جيدة وطيبة، ولكنها طويلة فاستغنينا عنها. ثم بدأنا بالحديث عن مصادر وطرق التفسير التي ذكرها أهل العلم، فقالوا أن أحسن وأفضل طريق لفهم كتاب الله ولتفسيره هو أن يفسر القرآن بالقرآن. وقد فصلنا أنواع هذه أو هذا الباب أو هذا الطريق، من ذلك يعني قلنا مثلا أن حمل المجمل على المبين، وحمل العام على الخاص بالجمع بين الآيات، والمطلق على المقيد، والموجز على المفصل، وتفسير القراءات بعضها ببعض، وغير ذلك مما ذكرناه فلا نعيده. وأنواع تفسير القرآن بالقرآن كثيرة، لكننا قد ذكرنا أهمها في الدرس الفارط. المصدر الثاني من مصادر تفسير القرآن هو السنة النبوية المطهرة. والسنة الصحيحة كما لا يخفى عليكم هي وحي من الله، قد قال ربنا عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فسرت الحكمة بأنها السنة. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس ما نزل عليه، لتبين. النبي صلى الله عليه وسلم يبين، فإذا بين وتكلم بهذا البيان فهذه هي السنة. وقال عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم هو من السنة، وهو وحي من الله، لأن الله أقره على هذا الحكم. قال: بما أراك الله، أي بما أوحاه إليك ربك، فحكمه وحي بنص الآية. وقال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، فعند الاختلاف المبين للحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة العظيمة المطهرة هي شارحة للقرآن، وموضحة له، ومؤكدة لأحكامه ومعانيه. مثلها مثل القرآن في الحجية والنظر، وهذا بأمر من الله في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قلنا مثل السنة مثل القرآن في الحجية والنظر، لأن الناظر إلى الأدلة ينظر إلى كليهما ليستخرج حكما واحدا. أما من جهة الرفعة والقدر فلا شك أن كلام الله هو المقدم وهو الأرفع والأعظم، لأن المتكلم به هو سبحانه عز وجل. أما من جهة الحجية والأحكام والاستنباط فينظر إليهما جميعا، ولا ينظر إلى القرآن وحده، فإن لم نجد في القرآن نظرنا إلى السنة. هذا جاء في الحديث، لكن لا يقصد به أننا ننظر للقرآن وحده ثم بعد ذلك إذا لم نجد شيئا في القرآن وظن السنة، ليس هذا، ليس على هذا عمل العلماء من الصحابة إلى عصرنا هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأصحابه ما يحتاجون إليه من تفسير القرآن، إما بقوله أو بفعله. وقلنا ما يحتاجونه لأن الصحابة عرب خلص، لا يحتاجون إلى تفسير للغتهم، فلذلك قد فهموا خطاب الله بلغتهم وسليقتهم. فالقرآن نزل بلغتهم التي يتكلمون بها منذ الصغر، منذ أن عرفوا اللغة يتكلمون باللغة العربية الفصحى، ولكن قد استشكلوا بعض المعاني والألفاظ لأسباب عديدة جدا، وقد رأينا بعضها كحديث ابن مسعود الذين في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لماذا أشكل عليهم؟ لأن الظلم عام، جاء نكرة بسياق النفي فعم، فلذلك أشكل عليهم الوجه، ليس الألفاظ، الألفاظ مفهومة واضحة لديهم لا يشكون فيها، لكن الذي أشكل عليهم هو المعنى المقصود، ماذا يريد الله عز وجل من هذا الكلام؟ هذا الذي استشكلوا فيه بعض المعاني. والمهم أن السنة قد تأتي مفصلة لما أجمل، فمن ذلك مثلا أن الله سبحانه وتعالى قد أمر في كتابه الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذه الأوامر مجملة، فجاءت السنة القولية والعملية ففصلت هذا الإجمال. والصلاة لا نجد صفة الصلاة كاملة من أولها إلى آخرها، لا نجد هذا، ولا نجد عدد الركعات، ولا نجد مواقيت الصلاة، ولا نجد ولا نجد ولا نجد. كل تفاصيل الصلاة أكثرها، سنقول أكثرها، موجود في السنة وليس في القرآن. وكذلك الزكاة، تفاصيل الزكاة نعم جاء في الآية، في آية التوبة، مصارف الزكاة، لكن ما هي المقادير؟ هذه لا توجد، توجد في السنة. ما هي زكاة الماشية؟ ما هو تفصيلها؟ ما هي زكاة الذهب والفضة؟ ما هي زكاة الخارج من الأرض؟ إلى آخره، كل هذا لا يوجد أبدا في القرآن، إنما وجد في السنة. كذلك الصيام عموما يوجد تفاصيل كثيرة لم نجدها في القرآن، والحج أيضا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلو كان في القرآن مفصلا لقال لهم، لتلا عليهم الآيات واكتفى، لكنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج قال خذوا عني مناسككم إلى آخره، والأمر أوضح من أن يبين ويدلل عليه. لذلك تجد والعياذ بالله من يزعمون أنهم يتبعون القرآن ولا يعترفون بالسنة وينكرون السنة، تجدهم أهل فسخ وفجور، لا يصلون ولا يصومون ولا شيء إلا ما ظهر لهم بأهوائهم من الآيات. صلاة يختارون كيف يصلون، يصومون يعني يفهمون الصيام كما يريدون، والعياذ بالله الحج، الزكاة، يعني تجدهم والعياذ بالله منسلخين عن دينهم ويزعمون أنهم على الحق، والعياذ بالله. وقد تأتي السنة كما أنها جاءت لتفصل ما أجمل، كذلك من باب قريب منها تأتي لتقيد ما أطلق. فمن ذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد في اللغة العربية تحتمل معاني، في منها أن اليد هي من أطراف الأصابع إلى الرسغ، يعني الكف. واليد إلى المرفق تسمى يدا، كما قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقد يراد بها إلى الكتف أيضا، فكلها تسمى يد أيضا. فماذا نفهم من الآية فاقطعوا أيديهما؟ ما الذي يقطع بالضبط؟ فجاءت السنة فقيدت هذا المطلق، فحددت موضع القطع بفعله صلى الله عليه وسلم، فاليد تقطع منها الكف فقط، إلا من تعدى وظلم وسرق مرارا هذا له حكم آخر. وكذلك من باب قريب أيضا تأتي السنة لتخصص العام، كما في آية الفرائض في المواريث، يعني في قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فالآية عامة في كل والد ووالدة، في كل أبوين، في كل أب وأم. فجاءت السنة خصصت هذا العموم، فالوالد الكافر لا يرث ابنه المسلم، والعكس أيضا، الوالد المسلم لا يرث الكافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهو مخرج في الصحيحين. وكذلك قد خصصت السنة القاتل، قال عليه الصلاة والسلام: القاتل لا يرث، قد أخرجه أبو عيسى الترمذي في جامعه. وهذا الحديث قد اختلف في فهمه، ومورد الاختلاف هو عند القتل الخطأ، أما إن كان عامدا فلا يرث بإجماع العلماء، أما إن قتل الوالد ولده خطأ فقد ورد فيه الخلاف، والعكس أيضا. وقد تأتي السنة النبوية المطهرة موضحة لما أشكل على بعض الصحابة، وذكرنا سابقا هذا الكلام، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر الظلم بأنه الشرك. وقد استدل القرآن، ونحن جاءنا تفسير القرآن بالقرآن، لكن جاءنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من قبيل السنة. ومنه أيضا في قوله تعالى، وهو حديث مشهور ونحن على أبواب رمضان، في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قد أشكل هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي، يعني عدي بن حاتم أبوه هو حاتم الطائي. عدي بن حاتم أفاضل الصحابة رضي الله عنه، قد أشكل عليه ما معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود، لم يفهم كلمة الخيط. وجاء في بعض الأحاديث أنه جعل عقالين أبيض، يعني خيطين، واحد أبيض وواحد أسود، فإن تبين له الواحد عن الآخر قال: انتهى، إذن الإفطار، يعني يجب أن أصوم. والسبب في ذلك أن هذه الآية قد نزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقط، لم ينزل من الفجر، ثم بعد ذلك نزل من الفجر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بياض النهار وسواد الليل. ومن تفاسير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه فسر قوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى. ما معنى كلمة التقوى؟ فسرها بلا إله إلا الله. وكذلك فسر قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأن الضالين هم النصارى، وكل من كان على شاكلتهم يقاس عليهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدل بالقرآن، فيكون ذلك تفسيرا للآية. فمن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى، يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه. قال فينادى في السماء، ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والحديث فيه طول، وإنما هذا هو موضع الشاهد منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الكلام الذي أوحي إليه: إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه. فهذا وحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب بعض الناس وينادى باسم هذا المحبوب في السماء، وتنزل له المحبة في الأرض، فتجد سبحان الله، فتجد الناس يحبونه بدون سبب، يعني بدون سبب ظاهر، فإذا رأوه أحبوه وأكرموه. ولذلك استدل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم وغيره. فهذه إشارة خفيفة عن مسألة تفسير القرآن بالسنة، كيف يفسر القرآن بالسنة، فذكرنا هذا الكلام. إذن المصدر الثالث بعد تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة، يأتي مصدر آخر قد اعتمد عليه أهل العلم، وهو تفسير القرآن بأقوال الصحابة. والصحابة رضي الله عنهم هم أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وهم الذين شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله وأحوال من نزل فيه من القرآن من العرب والمنافقين وأهل الكتاب وغيرهم. وقد أجمع المسلمون على عدالتهم وسلامة مقاصدهم، مع حسن فهم كثير منهم ورسوخهم في العلم. فهذا قول عامة أهل العلم، وهو عام وقول عامة المسلمين، أنهم يوقرون الصحابة ويعظمونهم ويرفعون قدرهم ولا يذكرونهم إلا بالخير وإلا بالجميل، ولا نأبه ولا نعتبر ولا يرفع لهم قول، ولا ليس لهم قدر أيضا بين المسلمين من سب الصحابة بل ومن كفرهم ومن طعن فيهم. فهؤلاء ليسوا يعني معتبرين، حتى لا أقول كلاما آخر. فهؤلاء لا يؤخذ بهم ولا ينظر إليهم أصلا. فإذا لم يوجد تفسير للقرآن في القرآن أو السنة، فقد رجع العلماء إلى أقوال الصحابة. وكتب التفسير بالمأثور نجدها طافحة بأقوال الصحابة، والصحابة أنفسهم قد رجعوا عند تفسيرهم للقرآن إلى مصادر أيضا، وهي القرآن والسنة واللغة العربية التي يتقنونها ويحسنونها، ورجع بعضهم إلى الإسرائيليات وإلى أهل الكتاب فيما لم يتعارض مع شرعنا. فإن نفذت مصادرهم ولم يجدوا وجها رجعوا إلى الفهم والاستنباط والاجتهاد. ولعل كل الناس أو كل الطلبة يعلمون أن أشهر مفسري الصحابة هو ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سماه ابن مسعود رضي الله عنه بترجمان القرآن أو ترجمان القرآن. كذلك من أشهر المفسرين ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. وكما ذكرنا أن كتب التفسير مليئة بأقوالهم، لكن يعني لعلنا في أواخر هذا الدرس، وهي اعتدت يعني في هذا الدرس أن أضرب هذا المثال دائما، وهو أن قد يشكل علينا عندما نقرأ تفسير الطبري محمد بن جرير الطبري أو تفسير ابن كثير أو غيرهم ممن يكثر النقل عن الصحابة وينقل الآثار إما بالأسانيد أو يعني مجردة من الأسانيد، فقد يظن أحدنا أن الأقوال المختلفة تعني الاختلاف في المعنى، يعني من قرأ قال ابن عباس وقال أبي وقال علي وقال مجاهد وقال قتادة وقال كذا وقال، يعني يقرأ أسماء كثيرة في نفس الآية، وكل واحد منهم قد يكون قائلا لقول لم يقله الآخر، فقد يظن أحدنا أن هذا من الاختلاف في التفسير، فيقول أنا لا أستطيع أن أفهم هذا التفسير. قد قال ابن تيمية الحراني رحمه الله في مقدمته، قال: فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. وهذا كلام نفيس ومهم جدا. اختلاف السلف أكثره من اختلاف التنوع، يعني يمكن أن يقال أن كل ما قيل في هذا الباب صحيح، وكله يجمع بينه في تفسير واحد، والقليل جدا هو التضاد الذي لا يمكن أن يجمع بينه. قد ذكر بعد هذا الكلام أمثلة على هذا، فنذكر مثالا واحدا نختم به إن شاء الله، وهو ما فسر به قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. لما تفتح كتاب الطبري تفسير الطبري أو تفسير ابن كثير ستجد أقوالا في هذه الآية، فمن ذلك أن عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: الصراط المستقيم كتاب الله. إذن اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا الاستقامة على كتاب الله. وقال ابن عباس: الصراط المستقيم هو الإسلام. وقال مجاهد ابن جبر: هو الحق. وقيل: هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: أبو بكر وعمر. من نظر إلى هذا الكم من الأقوال يقول: هذه أقوال كثيرة، فما هو الصحيح منها؟ فنأخذ كلام ابن كثير في تفسيره، وهو يحل هذا الإشكال، وهو قوله: وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة. فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. إذا كل هذه التفاسير صحيحة ولا تضاد من، بل نقول هنا أن اهدنا الصراط المستقيم المعنى واضح في اللغة، فلا يحتاج إلى لا نحتاج إلى التفسير. الصراط المستقيم واضح، ما معنى الصراط المستقيم؟ هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه، هذا يعني واضح جدا. فالصحابة لا يفسرون الواضح، لا يقول لك الطريق الذي لا اعوجاج، هذا يعني تفسير لغوي ولا يحتاجون أن يفسروا هذا، يعني هذا واضح، لكن يذهبون إلى ما يندرج تحت هذا المعنى اللغوي الظاهر من معاني أخرى ومن أنواع تدخل فيه، هذا الذي ينصون عليه. أما تفسير كلمة بكلمة فهذا قل، يعني قليلا تجده عند الصحابة، لا يريدون هذا لأنه لديهم واضح، وإنما يضربون الأمثلة ويذكرون الأنواع حتى تشمل هذه اللفظة المعاني الغزيرة والكثيرة، وبالمثال يتضح المقال كما قيل. على كل حال هذا يعني نبذة خفيفة عن المصدر الثاني والثالث، وبقيت مصادر أخرى إن شاء الله نرجعها إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم إنصاتكم. على كل حال لا نطيل عليكم، بارك الله فيكم وشكر الله لكم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بوركتم جميعا وشكر الله لكم، والسلام عليكم.